إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقول الخليل عليه السلام وجبني وبني أن نعبد الأصنام، وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قال الإمام الشيخ محمد رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب الخوف من الشرك، هذا هو الباب الرابع من أبواب كتاب التوحيد العظيم الذي لم يؤلف في بابه مثله، باب الخوف من الشرك. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان أنه ينبغي للإنسان أن يخاف على نفسه من الوقوع في الشرك، ينبغي المسلم أن يخاف على نفسه من الشرك بالحذر من أسبابه وذرائعه الموصلة إليه حتى لا يقع في الشرك وهو لا يشعر. فالخوف من الشرك يلزم منها البعد عن الشرك الأكبر والشرك الأصغر وذرائعه ووسائله المفضية إليه، والتضرع إلى الله عز وجل وصدق اللجأ إلى الله في أن يجنبه الشرك وأسبابه وذرائعه. وقول الله تعالى إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في هذه الآية الكريمة بيان أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر الشرك، وأما ما دونه فهو تحت المشيئة. وهذا يفيد المسلم الخوف من الشرك الذي هذا شأنه أنه لا يغفر، وذلك أن الله سبحانه وتعالى خص وعلق، فخص الشرك بأنه غير مغفور، وعلق ما دون الشرك على المشيئة، والذي يعلق هو الجائز. وفي الآية الأخرى في آية الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا عمم وأطلق، فهذه في التائبين عمم وأطلق، فالتوبة عامة مطلقة، كل من تاب من أي ذنب حتى الشرك فهو تاب الله عليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب. وفي هذه الآية الترجمة خص وعلق فخص الشرك بأنه غير مغفور، وعلق ما دونه تحت المشيئة، فهي في غير التائبين، فهذه الآية في غير التائبين وتلك في التائبين. وهذا يفيد الحذر من الشرك الذي هذا شأنه أنه غير مغفور، من لقي الله به فهو غير مغفور، أما ما دونه فهو تحت المشيئة. وفي الآية الثانية قال الله تعالى عن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، سأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبه وبنيه من عبادة الأصنام والأوثان، وأبناؤه أنبياء عليه الصلاة والسلام، رزقه الله تعالى إسماعيل وهذا هو بكره من هاجر، ثم رزق بعد مدة بعد 12 سنة إسحاق من زوجته سارة، وهما نبيان كريمان، ومن سلالة إسماعيل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ومن سلالة إسحاق يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل، وأنبياء بني إسرائيل كلهم من سلالة، آخرهم عيسى عليه الصلاة والسلام، فأولاده أنبياء وهو نبي كريم كسر الأصنام بيديه، ومع ذلك يسأل الله أن يجنبه وبنيه أن يعبد الأصنام. وهذا يدل على شدة خوفه من الله عز وجل وصدق لجأه إلى الله عز وجل وشدة حذره وإخلاصه. إذا كان الخليل عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء ووالد الحنفاء والذي كسر الأصنام بيديه كسرها بيديه وقاطع الناس جميعا حتى أباه من أجل الشرك قاطعهم إخلاصا لله عز وجل ومحبة وموالاة له ومقاطعة للمشركين، ومع ذلك يخاف ويسأل الله أن يجنبه وبنيه أن يعبد الأصنام، فكيف بغيره؟ ولهذا قال إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذا كان إبراهيم الخليل الذي كسر الأصنام بيديه وله المواقف العظيمة المشرفة وقد وفى ووصف الله بأنه إبراهيم الذي وفى يخاف، فكيف بغيره؟ وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوه ما أخوه عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. هذا الحديث ذكره المصنف غير معزوم، رواه أحمد الطبراني عن محمود بن لبيد، محمود لبيد من صغار الصحابة، هو مرسل لكن مرسل صحابي ومرسيل الصحابة حجة، ولو ذكر المؤلف رحمه الله الحديث حديث ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطمع معك. قيل ثم أي؟ قال أن تزاني بحديث جارك. هذا الحديث أو لا، لكن المؤلف رحمه الله ذكر هذا، ذكر الحديث هذا وهو مرسل صحابي، وفيه أن الرياء من الشرك، وهو الشرك الأصغر إذا صدر من المسلم. أما المنافقون فإنه يصدر منه الرياء الأكبر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات يدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري. هذا الحديث فيه دليل على أن من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، جعل الله ندا يدعوه يحبه ويرجوه محبة العبادة ويخافه أو ينذر له أو يذبح له أو ينذر له. ومثله لو جعل الله ندا في الربوبية أو في الأسماء والصفات، إذا جعل الله ندا في الربوبية أو في الأسماء أو في الصفات أو في الأفعال، أو جعل الله ندا في العبادة والألوهية بأن يدعوه كما في هذا الحديث، من جعل ما تفوج عبد الله ندا يدعوه، يعني يدعوه ويخافه ويرجوه، هذا هو الشرك. والتنديد قد يكون أصغر وقد يكون أكبر. التنديد الأكبر هو أن يدعو من دون الله ندا، والتنديد الأصغر هو الرياء والتشريك بين الخالق والمخلوق بالواو. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت؟ قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. هذا التنديد من التنديد الأصغر. قل: ما شاء الله وشئت، لولا الله أنت، ما لي إلا الله أنت، لولا الله وفلان، والحلف بغير الله، كل هذا من التنديد الأصغر. أما إذا دعا غير الله وذبح لغير الله، هذا من التنديد الأكبر. وفي هذا الحديث الند الأكبر: من مات وهو يدعو من الله ندا دخل النار، يخلد في النار، يدخلها ويخلد فيها، نعوذ بالله. إذا مات وهو يدعو من الله ندا، يدعو غير الله، هذا هو التنديد الأكبر، وهو من أهل النار المخلدين فيها، نعوذ بالله. ولمسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وهذا الحديث حديث فيه بيان أهل النار من أهل الجنة، وأن أهل الجنة من مات على التوحيد سالم من الشرك فإنه من أهل التوحيد. من لقي الله لا يشرك به شيئا هو الموحد، هذا هو الموحد، دخل الجنة. من مات، لأن الذي لا يشرك بالله هو الموحد، والموحد هو الذي لا يشرك بالله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الخوف من الشرك فيه مسائل. الأولى: الخوف من الشرك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المسائل استنبطها المؤلف رحمه الله من هذا الباب، هو الباب الرابع في كتاب التوحيد، باب الخوف من الشرك. المسألة الأولى: الخوف من الشرك، يعني ينبغي الإنسان أن يخاف على نفسه ويحذر أسباب الشرك. والخوف الصحيح هو الذي، الخوف المحمود هو الذي يحمل صاحبه على البحث والسؤال عن أسباب الشرك وذرائعه ووسائله حتى يحذرها، ويحمل أيضا على التضرع إلى الله سبحانه والابتهال إليه لأن يجنبه الشرك وأسبابه، كما قال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: اجرب لي وبني أن نعبد الأصنام. نعم. الثانية: أن الرياء من الشرك. نعم، فيها أن الرياء من الشرك، ومن الشرك الأصغر، إذا صدر من المؤمن يكون من الشرك الأصغر. أما الرياء اللي يصل من المنافقين هذا كفر أكبر، لأن المنافقون أسلموا لأجل الدنيا رياء، هم كفار، نفاق رياءهم رياء أكبر يخرج من الله. نعم، لأنهم دخلوا في الإسلام نفاقا. أما الرياء اللي يصل من المؤمن فهذا أصغر، من الشرك أصغر. نعم. الثالثة: أنه من الشرك الأصغر. نعم، هذا من الشرك الأصغر، الرياء اللي يصل من المؤمن. نعم. الرابعة: أنه أخوف ما يخاف منه، أخوف ما يخاف منه على الصالحين. نعم، ولهذا أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. واللفظ الآخر: ألا أنبئكم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إيه، ويخاف على الصالحين أكثر من غيره، ما يخاف على العصاة، يخاف على الصالحين. العاصي لا يبالي، العاصي تجده مقصر، العاصي إنما أتي من قبل التقصير والجفاء، لكن الصالح أدى العمل لكن يخشى عليه من الرياء. الصالح أدى العمل يخشى عليه من الرياء، ما يقع في قلبه من الرياء. والعاصي ناقص في العمل وقصر في العمل، يخشى عليه من الجفاء، التقصير والنقص. فهذا يخاف على الصالحين الرياء أكثر من غيره، يخاف على الصالحين. وهو وفي الحديث الآخر أنه أشد من